أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي أمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة 15 من شهر سبتمبر 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، يقدم لنا الأستاذ الفاضل منصور بن سيمان الجار محاضرة تدخل ضمن فعاليات الأسبوع التربوي التوجيهي تحت شعار نحو دخول مدرسي متميز. يقدم لنا الأستاذ محاضرة موسومة بعنوان بين يدي عام دراسي جديد، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له التوفيق والقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش في هذه الأيام الحدث، حدث الدخول المدرسي إلى تروانا أتزوى، إن شاء الله يلتحقون بكراسي العلم والمؤسسات التربوية بعد عطلة صيفية طويلة. وطبعا أي أمة متحضرة مثقفة وعلى قدر اهتمامها بالعلم وأهله تلاستوش القيمة يوم الحدث. هذا بالنسبة للعموم، وكذلك بالنسبة للفرد. أي أب أم أي ولي قد ماشي سن قيمة العلم، قد ماشي سن المنفعة العلم وتأثير العلم على الفرد والمجتمع، قد ماشي غادي يدرك الولي والأب أو المفهوم يكون تصرفه تجاه هذا الحدث موافقا موازيا مناسبا لهذا الفهم ولهذا الاعتقاد. ولذلك اذا نريد ان نؤكد، لانه او نفهمنا او نفهم عقيدته هي الاساس. الا كل ولي، ان كل والد ووالدة حباه الله سبحانه وتعالى بفلذة كبد ذكرا كان ام انثى، يسوى التربي سبحانه وتعالى باش كذا يوضي لك راس العلم، يوض الى سن تمدرس. اذا الذي اعتقد الى ذيك المسؤولية تغفص داخلة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وخير وسيلة نقي بها انفسنا وذريتنا من النار عند العلم. العلم، الله تبارك وتعالى يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل. وكذلك ندرك امام الادراك ان اي تخلف سواء بالنسبة للاسرة، ان بالنسبة للمجتمع، ان الامة، اي تخلف، اي تطرف في الفكر وفي الممارسة، واي فتنة سببها الجهل. الشكنشك ذي وموني ولا يختلف في هذا اثنان، بتنرقبي قن تصرف دوشتم، قن تطرف في الفهم، ان في الادراك، ان في التسير، ان في الممارسة، ان كذلك كتلفت انت هنا وهناك، كل السبب الجهل. لان المثل يقول يفعل الجاهل في نفسه ما لا يفعله العدو في عدوه. لان الجاهل عندما يسيء التصرف يحسب انه يحسن صنعا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الجهل ولسي ما تيتجه إلا يتجه قن تصرفات يتوي البلس إلا يتعرضي يتوي البلس ربما ذيك العقلية نضيق أنت ربما يسيء إلى نفسه ويسيء إلى أسرته ويسيء إلى أمته ويسيء إلى الإسلام ولكن لا يدري ولسي. ولذلك وإني لن يخص الخير ذي مانس يخص الخير ذي الأسرتس يخص الخير ذي طرواس يخص الخير ذي الأمتس يخص الخير الإسلام أدي ثقف طرواس أدي استعزم طرواس لأنهم هم عدة المستقبل. ولذلك أيها الوليد الذي كنت المسؤولية سغدع تفهم الدركد أو أن يبسونه لأن الجاهل لا يحسن العمل كما يقولون هذه العبارة واضحة الجاهل لا يحسن العمل وعليه قد منشي أن سعزم تروان غدي ستنا سغنيني تروان أقصد بذلك الذكور والإناث لأن العلم ينفع مما دببا مما سغت عدم الثقفة سغت عدم تخلقة التوي إن شاء الله يقل نجيل إلا المثقف متخلق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق وكذلك الوالد بابا صادع عاد مثقف صادع عاد يعزم صادع عاد غرس نصيب من العلم العلم النافع سواء علم الدنيا أو علم الآخرة إلا ندنف عن مع الرصيد من الأخلاق يا خير يا ربي. ولذلك يجب أن نؤكد إن لن يشجع أن الأولياء والأباء والأمهات باش إن شاء الله هذا جن قيمت يوم الحدث هذا عاد غرس أعزم تروان صند لمني خاطي ديك الكورفي ان ديك ان شاء الله زايد ناقص بالذي عاد تلمني. ولذلك يجب ان اؤكد على هذه النقطه يزم بابا دمما ادجن اعزام من ترواس خاصتني مزنن يمزنن لان كل الخطوره تتكمن في الابناء الصغار الابناء الصغار واقصد بذلك بالدرجه الاولى الابتدائي والمتوسط الابتدائي والمتوسط هامي خطر البورخس ازدغوا لواد نقل العمر ازدغوا لواد نقل الرشد الى اجسنا القيمة نويني لن عزمن ان القيمة نويني لن تجن. الشاعر الحكيم لما تكلم عن الصبا يسيول في طبزينت يسيول يعني في زمن الصبا ان زمن كالربيع حل وفات ليت ايامه خلقنا طوالا يحسب الطفل انه زمن الهم وما الهم يعرف الاطفال. اذا حقيقة بورخس صغد عاد ديم الزنن سيو بدا وعزم السن الخامسة السادسة تصوير قال ديوض الى السن تقريب المراهقة يعني السن الرابعة متوسط زدغ دغولي دريك القيمة نعزم. ولذلك بتيك انت بعبوجينا تنتفدو العمر بتيك انت سروا بالمدرسة يتفدو العمر ممي لانه لم يدرك بعد قيمة العلم استغل دمصا. ولذلك الدور الكبير هذا عاد ملقى على عاتق الاولياء البراعة الوالدين ذكى الوالدين الى نتج يحببون العلم الى ابنائهم والصغار بكل الوسائل. ومن تمام هذه الوسائل غد جنيد بابا الشعر نطر ونصن باللي لن تقوم سكت المهمة خطي ابدا تجنس الوسائل باللي يعزم وزايد نقص ببعض التصرفات انغ ببعض التخلفات ادي ممكن نتلاحظ وموني يمكن التخلف ربما في المدرسة نغي الغياب خاصة ميمي خطر ممن نغ بابا وسوشي القيمة العلم مما تلات لها انه تحضر العراس انه تلات صباح تتصي غدر تدص نتلاحظ لبعض الامور ستو غيت رمضان دلوقت نوعزم اتصهرنا الوالدين نيال تكنعن اتصبح نغبش يتصم واستشن قيمة تروس باش كتنستشر نوعزم ام بات تزايد ناقص كيف كيف ولا حيا السهر الزار يعني ديك شيء لان غريب اين تروا اني تحسن باللي اني لن تقوم انسيز ديك شيء لان تزايد ثم أين لأن ربما النقائص في المنظومة التربوية نفسها المنظومة التربوية الجزائرية ويا للأسف ازدغ لم تستقر بعد منذ الاستقلال سي الاستقلال سي 62 لنجرب إلى يومنا هذا ازدغ لنجرب تلقي نسن الأجيال لن تخلصن كل أسكوس عامين ثلاثة بدل المنظومة تستورد أود من الشرق أود من الغرب أود البرامج أود لن تكركبن تلين تطن رولا فبريد نربي سجمط نربي عادني استوردون من الشرق ومن الغرب ماشي النغل انتقلدن اللي عاد تلقي التلميذ العمر 6 سنين 7 سنين 8 سنين عاد تشمر كرطابل ديس 10 كيلو ديس 12 كيلو انت منزل الكرفي ياخذ مني الكرفي كل يوم هادي شمرين الكباين وولاد كرطابل الكبا يعني المنظمة ان المؤسسة قلت لي حتى في المستوى باش كستوش برنامج دراسي هادي سنطفلي وبالتغي عزمنا بالتغادي ويد الكتب يعني دي كنش رايلا غريب او نطفلي وبالتوس نكمل يعني نشسي كتلة همية نكمل نشنين تدارت مما دبابا نجعزم الصور كزايد ناقص بمعنى بنسكرها سعزم نسكرها سعزم هذا عادي تبين نسب الله ان عمر ند الكرفي تضيع الوقت الدار. اذا هنا تظهر عبقرية الوالدين. اذا اول شيء ايها الاخوة الافاضل تروننا اسنجل مني بتشجيعاتنا بكل الوسائل المعنوية والمادية مش كتنسفها ما تفهما باللي لن يقومون بدور في هذه الحياة واللي نقطعنا منه بركة انه لن تبوشان يقنول له بركة لن نقطع عن الوقت بركة انه لن نقطع عن لهانه بركة عمري ونضلي ونتكلم غفصنا ونتبيعه لا. وبالتالي يجب ان نفهم هذه القضية من تمام مسؤوليتك ايها الوالد المحترم يتلك تشعر ولدك انه يقوم بشيء عظيم خاصة في هذا العمر غالبا واخص بالذكر مشينا اخطر مرحلة نراها في التعليم هو مرحلة المتوسط يعني السنة الاولى متوسط للرابعة متوسط بمعنى 12 عام ل 16 عام تقريب السن الخطير وهو بداية سن المراهقة الطفل يبدا يرسم الطوانس يبدا يتفقى يبدا يطلع في الدنيت يبدا كذا اذا المرحلة خطيرة عند المرحلة توقع عندي التسرب المدرسي توقع عندي المشاكل توقع عندي الخلطط توقع عندي كثير من المشاكل اذا ايها الوالد دورك وعبقريتك تظهر في هذه المرحلة بالخصوص غالبا من متنا ما يكتب ربي التحق بالثانوي يا وضع الثانوي نقول بإذن الله أنه قد نجح إن شاء الله إليه منعها لماذا؟ إن شاء الله إليه يبدأ يتعقل إليه يبدأ يرشط 16 عام 17 عام إليه يرقها ثم كذلك إنه يطل على بوابة الجامعة إليه يرقب يتساتسيا البكسيا بكالوريوس إليه يرقب الجامعات إليه يرقب التعليم العالي إذن إليه يشتاق إن شاء الله للتعليم العالي أنين إن شاء الله هون مرحلته إلى يمنع مصح قبل ذلك قبل ذلك إلى في خطر ومستقبله في خطر يعد أيها الولي كن يقظ لهذه النقطة بشكل إن شاء الله ممتش أدسك دعكت المرحلة من العلم والتعلم في غاية ما يكون. النقطة الثانية كذلك بالنسبة للماديات طبعا غالبا الوالدين اللي تقصرن في الماديات غالبا الا هناك بعض المشاكل ساعة ولكن ليست عامة الاولياء لن تعفرن لن توينا سند الادوات يتروانصن توينا سندين نحتاجن وهي الحمد لله ليست بتكلفة كثيرة ثم من حيث تكلفة التعليم الحمد لله ربي سبحانه وتعالى ارزقنا بالنسبة للدولة بمجانية التعليم تعليم بطل ثم كذلك بالنسبة للمؤسسات الحرة الحمد لله ديقل اشتراك لان رمزي ماشين قردمة ديقل اشتراك لان لا يعدو ادي عاد ديقل شراء لان يذكر لكان خزر ربما 2000 دينار او 3000 دينار ماشين قردمة انتو كدو التسو لعشر دنانير لليوم ولاد الفركي وسط غلطيوان الحق صادي عاد مميتش يعزم دي اللي تشتعزم ايها الاب المحترم خاصة ميدان البنت بالنسبة للمدارس الحرة والمعاهد الحرة للبنات ديكن الخير من ربي سبحانه وتعالى ديكن الكرم من ربي هذا عادي اللي تعزم ربما ما تقريب انني في بعض الايام الى 8 ساعات في اليوم بين الدراسة وبين الاشغال اليدوية يعني بتتلاون مكرمتو يقنونشن يكت المؤسسة اللي نشت قبله الليش 8 ساعات في اليوم ما بين مشينا الدراسة النظرية وبين التطبيق وبين اشغال ولا تتطلب منك 10 دنانير في اليوم يقريت يقول لك ان شاء الله لانه تنتف في اي مكان في العالم عيني لاني يكشفها والحقائق يكشفت انت دايني لك انا نخزر السوء المؤسسات الخاصة دويني لان تتفنط في مدن من مئة الالف باش كتخلص انت المعلمين سنت باش كذا وسيله يتنجم ربي سبحانه وتعالى يشاس الامكانيه تسمح انت الى يتعفر مسحيك النسب التزعل وكتمدن وسنسمح الامكانيات نسن وسنسمح خاصه نوسي يرزق ربي سمنا وتروى بين الذكور والاناث يعني وكان الاجر السكلة تقضع في التعليم وللحم وللحم نعم كان خزر السوء العامل البسيط الى ان يعمل في معمل انه في متجر يعني الاجر السكل وكان تقسم فون تروس بتغس 4 × 5 تروى بمعنى الاجر تقسم في 4 × 5 في 4 تروى هذا ما كان اذا سمنا غاديش سمنا غادي يسوس سمنا غادي يرد سمنا غادي دواء اذا حقيقتنا والمدارس الحرة ديك النعمت ومع ذلك النغ في بعض الاحيان ونتعمي لن البعض تصدقوا الفهم لن يتقاعسون عن دفع الاشتراكات نسن لن سعيا لادارتنا والمدارس لن تزن سنة هي وتخلص الاشتراك نوم كذا وفي بعض الاحيان نبخلوا عن بعض التبرعات نبخل يتبين انا غدا بتا خلاص يعني نشترك يا خلاص بلا مزيتهم تسع زمن بلا مزيتهم ام بتا او المدارس ولا غير سنة لنطبع عن تريال تطبع الوقت اللي كان كاع نستنج الحسابات نسن كم عدد التلاميذ كم عدد المعلمين كم عدد كاع مجار وجهنا غادي السنه دي بالسيلو الورقه غادي يحسب من شتي لاني كفت من ميزانيه لهذه المؤسسات فلولا المحسنون انني لان ربي سبحانه وتعالى قيضهم لمثل هذه المشاريع لن تصلنا مني بعشرات بالمئات الملايين ربي سبحانه وتعالى واش عيت خيرة لهذا الامر اكون او المدارس ولا نصلح نطلع سنتي شحال نعم وبالتالي اذا ديك الملاحظه وبركه ماشي نقول تعمي غير البعض وسيله يتهاون لا يتقاعس انه يغفل المجال والماده تدي تشرسي دص اتفاق باش ربي سبحانه وتعالى وغني التوخيم خطر ربي اغني واخد الجرات نوسي ينكر النعم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وستلقس اليه يعني يخذل الجماعة أن يسحمق أن يبخل ربي سبحانه وتعالى ولا قبل سي سموني شي ديك الأمة يزمن تعاون ربي نانغ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بتا نقص ربي سبحانه وتعالى غني بارك يدومنا هذه المؤسسات إذا الناحية المادية لأني نجول للناس وأغلب الناس لن تعفر ولكن أين غنوكد غفص وشاب الناحية المعنوية الناحية الروحية الناحية المعنوية الروحية بمعنى متابعة هؤلاء الأبناء ذكورا وإناثا في مؤسساتهم الرسمية والحرة شتين في بداية السنة أيها المعلم إذا ما تكون توقف حكينا لبعض المعلمين في بعض المؤسسات أدينا الرسميات الحرة ديكت كيف كيف أدي أو تسجل الأمر أدي على التلميذ إن التلميذة في الحضانة في الحضانة السنة الخامسة العمر 5 سنين أن في السنة الأولى ابتدائي أو أن تسلب النوم التويتيت تمطط تنيد الواقع موجود حكنت المديرين أن المعلمين التويتيت تمطط تلقيت السبن بش أو السنة وتمطط والتدفل ومس المؤسسة ما تقيم صغار تفر البورتاي ثلاثة يودي لسنة ثلاثة يود ممس بربكم أين الأولياء ربما كنا نسول ربما أتنرقى التوني وخاتي دليتيم تاون تبورخستو نغاونو طفلي وهو دليتيم بباس لا يدر مصح يصدق فيه قول الحكيم إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة بباس إلا مشغول إلا يخدم إنه إلا ونسين مني لا مصح السنين الحدث نوني باش كذا ويمميز نغيليس الوعزم من اول يوم وليله وليله او السنة بتغلي عاد لنطبع نون تبرخسو نغنى وضو طفليو السنة مزوار لا يعقل لا يعقل بابا سوسوش القيمة يوم الحدث الوقت الا في نظري العقلاء السنة غادي يدفع طفلي نطبور خسع زم السنة الفشطة السنة العيد العيد وش عليك ربي سبحانه وتعالى يكرمش سوارة سممت شنايلتش يعافى يشتربي يعاد سليم العقل وسليم الجسم وهو معوق وكذا ديك النعمة يسوي التربي باش كذا زاد يريح الكرسي العلم أليس نعمة أليس فرحة ألا يستحق ذلك اليوم أن يكون يوم عيد لو استلقس لدرك والنعم ولا تفتت وانت تحفظ ولا تفتت يعني وستجي القيمة أن تلقس إلى هذا الوالد إلى مطلق إلى يمنغ مع ممس خلاص الى يسمح يا مادام الى يمنغ مع ماس خلاص ولا ضطف لي التزاوت لنزو نجرد ودفن عزام منه والعزيم منه تاود الوقت نسنه ونيدي قل منكر بتقن حتى القسي التجموني عاد يعاقب ذريته جراء مشاكل عائلية ونتقس لي في مولاد حيث. وعليه هذه صورة واقعية من واقع الناس مجتمع او السنوني بتغدي تجادي تبع او انت بورخستون او نوطلي بتغدي تجادي تبع في السنوات المقبلة ولمكن ابدا يا ايها الولي السن الى وني ديك الحدث الى عظيم الى تروات خاصة في بداية السنة ولو كان لن دي زعلان ولو كان لن كسانيا دي زعلان مشينا في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة في بداية السنة زرت تقصد تلك المؤسسة فتتعرف على مديره وعلى المراقب العام وتتعرف على ربما بعض المعلمين وتربط جسر المودة بينك وتلك المؤسسة ليشعر ولده مميت شادي شعر إلا تجلس القيمة تجلس القيمة أنت من صغير يرقب في تلك المؤسسة هذه فرح هذه زهر بابك لا يسد اوه تسد في جنكة المشاكل اوه تسد المؤسسة خطر كل بنغش انها خطر مميت يتوك تنكب إلا واسي ولي قطع المؤسس غيبة تكل بنغفص وبالخطر غيبة تكل بنغفص هذا كل بنغفص لين ذا مزوار إنه لي استدعى مزوار دي استدعى فايد سنو ولي قطع على السنة غزع كل من ميث إنه يليس رح أويد بابا اجتز أين تخدد تشرد دي فقسيت هما نشتغس يقبل أين كنت استدعانا شلي استدعى مزوار استدعى فايد سن تلقسي ليلها. ثم ملاحظة أخرى أيها الولي إذا كنا شغلتنا أموالنا وتجارتنا تكيت لهيد التجارتك شنط لهيد اليوزينتك شنط لهيد الفلاحتك شنط لهيد الامورتك والتزواد المميت هذه رقب الترقب البتلية تجعب في تلك المؤسسة. لو سألناك سؤالا بسيطا يمنين يتخدمت يمنين بتديك التجارت الله يبارك تي ويشكع لوقاتك بتديك الصناعة تي ويشكع لوقاتك بتديك الكترات الفلاح تي ويشكع لوقاتك اذا شغلناش والتزواد مش كترقب المميت ترقبت كذا او انتشارته ده والاموال ومناين طبعا انا غمتيني التشيخ تندي تروك صادعة تشد لكركاس فارغين يقن حد الى نشد تروى عبارة عن هيكل الهياكل يعني الطول يطول ضخمت يضخمت مسح العقول فارغة لمن تركت هذه الاموال او انو يتليو التجارات والعتوبات والليزيزين والخير ومناين تشتت دي الجهالة اذا ديك الغابة ما بعدها غابة يقن حد الى ديك يضيع كمون ويزن الزعفران ويستحفظ في الكمون بالعكس يعني اني لن تلب تضيع اني لن القشود بل بالعكس ايها الوالد رب الاصل اين الطاقة البشرية طاقة بل تتخصد تحفظت في ويتلتش تحفظت في سمعتك تحفظت في المستواتش اش تتاروا الا نتكون ان شاء الله في المستوى انتين قبلا ادبين نصويت بعدها ادنمن ادزكن الحركة ادرين صغرزن بماذا بعلمهم بثقافتهم بشهاداتهم مصحبة تشد اموال وصناعات وتجارات تشد غير الهياكل الفارغة ادعية ديقدة كلش ديقدة. فعندما ندرك ايها الاولياء والافاضل او المعانيو ان شاء الله هذه عاد نولي لاهتمام البالغ لهذه الذرية بشكل ان شاء الله نبذل قصارى جهدنا الى ان شاء الله يعني ادعزما خطر ربما يكون الخطأ نرتكبه نلقي المسؤولية التامة على المؤسسة بتي كان تشيلة في المؤسسة أيها الأولياء لكان غلطين حتى الذين يدفعون الأموال الطائلة في المؤسسات الخاصة مش كتروانس ندعزون بل لن تشيلان فين ريالني أسني استعزون تروانس لن غلطين لأن مشيني غمطور الدول غيلة بداية الكلام أرانا غضم الظن وليسين قيمت نوين اللي يتجا وليسين قيمة الأموال اللي يتخلص غفص بس بالتوليو في العناية. إذا لابد من تشجيع ولابد من تعطير ولابد من المراقبة بشكل إن شاء الله هين ورايني هذا يحصل. وبالتالي إذا مهما كانت المؤسسة تلتسع الزم متنا سواء إلا في مؤسسة حرة أنه خاصة أنه رسمية يزم بشكل أرانا إن شاء الله هذه نبى بشكل هذه تحصل علينا بالجهد نشنين كأولياء الأب والأم أتقوم إن شاء الله سالجهد كله حسب طاقته مما يني أطعطر طروس النظافة نصن المعاش نصن القومين نصن نظام نصن يبين التحرص وفغ نصن الفطور نصن مفغن غبشا يزمت تكون مما يني منظمة خطي وسين سوع زم زدغلو في نقجر نصن الفطور نصن خطي أتفغن غبشة حالي زوا أتنتكلي أغلد زدغل أزجين تحمل زدغل يتقن ليتقن المئزارس يعني الطبليتس أنه ليتكلف ترشسس أنه غادي يتقشيرس الجيبس ويلحق وقل نصن لا تكون الوالدة إني منظمة تكون تشس القيمة ترى سببا إني دغمت كذلك يؤطر من جهته مش إن شاء الله بإذن الله تعالى ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله وندل وعد ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يكرمك أشس فرح ستروتش قد ما شغت عفر وليس هناك مجال للصدفة أبدا لشيك إن شاء الله الإسلام قلنا الصدفة أن تروك أذكياء ولكفي وللنا أذكياء نعم تند نعمة ربي سبحانه وتعالى الذكاء يتشتي ويخص إذا نشتي كمل صغرش ترقبت الخلق نسن خطر نتلحظ لا وكذلك المؤطرون إلى أن تأطر يغلب نتلم ده خسرا خفقا وهو خطر الأغبياء غرس من الذكاء ومن الذاكرة ما يجعلهم عباقرة ولكن خسرا والعزما خطر ولو في التأطير ولو في المراقبة كسلا الترقد مثلا المعلمة دي لحظة يقن تلميذ يستطيع أن يفعل أكثر يستطيع أن يتحصل أكثر خطر السنت ربما يتستى يعني الذكس يرقاتي الذكي وهو غبي مصح متكاسل كسول يميل إلى الراحة أن غرس الجماعة كسلة نقت الجماعة الطلبة نطلب ذي لا خلق لهم بدأ نتعشر انت سكسل انت معسن سهو انت معسن إذن ميمي خطر الغياب الأولية سغدي عاد الوالد غايب تأطير غايب النقطة الأولى الثانية كذلك الثالثة ونحن في بداية السنة كذلك كن الحق من حقوق الأولياء أين دبتة أين جمعية أولياء التلاميذ خاصة في المدارس الرسمية هذا اللي كان تشتكى طبعا المنظومة التربوية الرسمية تلا في تردي ويا للأسف في تردي خطغيس الأخلاق لا من حيث الأخلاق ولا من حيث المنهج والتحصيل ديس العوامل كثيرة عوامل كثيرة مصح خطيت الحل الأمثل إلى أن تستروانا وكل سر رسمية تنبيت النواس ندبر ونتنجم ونلحق عمري ونطيوض أبدا هذه المؤسسة الرسمية من حقنا كجزائريين مش كتروانا العزم الديست إذا الدور غفنا خطيت تستروا وكسر رسمي مش كذا الحق مش كذا عدغوة نكلاغ المعهد نكلاغت نكتل مدارس تخصة مش كنت نترقبه وش كنت عسي غفسن وني مفهوم سقيم سقيم بتقنى حتى جموني لغلط يعني اذا كنت تخصني غير باش كذا لا حق سوراق بنس لا يا اخي المسؤولية واش تخطي الذكاء من الا الذكاء ايها الوالد لك تظهر عبقريتك يتلكد الى كان نشنين كاع او المؤسسات الرسمية تنفعل ان السلبة تتصار عندي سنت خاصة المؤسسات الى غير نغدي سنت الكثافة نطلوان نقطيز عليك وما اكثره انزو السنة يسحوشا نقدع نغرب ما تقول غال الداني عبد الرحمن مروسم داني في الإكمالي قدع زوغ ظهر التزوز المنكوبين ديك المؤسسات اللي غرنا كنت نسبة تزعلو كنت نطروانا إلا من أقول 99% نطروانا لأن في المؤسسات إذن يقارت لك من العجز من العجز صانع نتغرت نقراو المؤسسة ونسين بات تتصار عندي سنت اما حقرنانا اما حقرنانا اختروانا اما المعلمين لانديس اما المديرين لانديس ان البعض التصرفات الغلط النغ ايها الاخ الدول تلاتو شنغ اكتقت انا اكديمين تورت اولا اكتقت اكديمين تورت اتلاكد ايها الوالي التدفل الى تلك المؤسسة وتحاول ان تصنع فيها قرارك وهي جمعية اولياء التلاميذ من حق كل ولي غرس ممس في المؤسسة أن يكون عضوا منخرطا في جمعية أولياء التلاميذ إذن فلماذا نعزف عن الاشتراك في هذه الجمعية همين رجل ونعلم أن هذه الجمعية لها يعني الطبع الكاشي رسمي القرارات الرسمية معترف بها في مديرية التربية وفي وزارة التربية بتجيني قد تقرر فيك المعلم انه فيك المسؤول انه تكشي للمعترف قد ماشي ربما غطى تشتكيد على برا ربما شكاية شو التوي مصح ربما تقرير واحد من جمعية أولياء التلاميذ يقلب هذه المؤسسة رأسنا على آخر تسلموني إذن هم نضيع الحقوقنا أيها الإخوة هم بدنا نتغرت أصغان نضيع الحقوقنا إذن أيها الأولياء لا نريد فقط إذا كان غنعت منخرطين أعضاء في هذه الجمعيات بل نريد أن تكون لنا القيادة وتكون لنا الريادة في هذه الجمعيات خاصة أيها الشباب المثقف صادع هذيك الشاب من 30 عام من 35 من 40 غير سجن من ميلس يعزم في هذه المؤسسة إما في الابتدائي أو في المتوسط لماذا يكون الشاب ترقيتي ربما مهندس ربما ترقيتي طبيب ربما ترقيتي ليسونسي بمعنى عنده ثقافة أدين الشاب يدير تلك الجمعية ويكون مسؤولا رئيسا لها ممي نرقل في المسؤولية أو السن تقدي أو السن العزف أو السن تبروديت أو السن غيز دخدم وني دي كنت نوع التضحية أيها الشباب دي كنت نوع التضحية الضحر لتصلح من أوضاع هذه المؤسسة لخطني أن كن نسن بتتصران في هذه المؤسسة المعلمين دي دمانين الخلاق نسن المواد نسن المدير صغط عاد الجمعية الأولية التلاميذ مريقنا هذه عادي المدير نيجو أنسعت يجو وليكون من يكون المدير الثاني نغضى براني نغصو صغير نغصني لي سغادي عاد يوفو جمعية أولياء التلاميذ قائمة واسألوا أيها الأولياء سولت المدارس إلى نغصنة الجمعية قائمة بأتم عن الكلمة بعناصرها الشابة المثقفة يعني دي قنفخر المؤسسة أي المدير نين الطقم الإداري ماشي إلا سي المدير توتر يتكون يترقى بمانس يترقى بالتصرفاتس يسند حرشنا منغم الدرجة الجمعية تبدس بالمرسى وعليه ثلاث الوقت أيها الأولياء إمارة تشكلنت أو جمعيته في بداية السنة ولا نعزف أيها الأولياء أن كنت ذني أن كنت حاضرين ربدي قبل وندي كل جهاد كل جن حد لا يتجاهد حد لا يتجاهد تعشير حد لا يتجاهد المحضر حد لا يتجاهد وندي كل نوع جهاد دي كل ثغر من الثغور ثغر أيها الشاب سغط تفض كنت المسؤولي دين السنة اللي تجاهدت تنفع دي منش تنفع الجيران تنفع ليتيم تنفع قليل تنفع كذا تنفع السنة بتلن في تلك المؤسسة ماشي نغض البراميجس كذا دي كنت البوابة إلى كان يعني ندخل إلى مواطن القرار في تلك المؤسسة دي كنت شرايلا جميل جدا خاطي الحل دروال خاطي الحل دبغ او السنة منش غنسوف غنتلام داسة والمؤسساته منش غنبنى المعاهد منش غنبنى المدارس وليس بالحل العاجل اذا الحل العاجل ايها الاخوة اذا كان ندخل في صميم هذه المؤسسات لعلنا نصلح ما يمكن ان نصلح اين غنجم ان شاء الله هتنصلح وما ذلك على الله بعزيز اذا تضافرت الجهود باذن الله تعالى زيادة ربما فتختت إلا إن شاء الله هذا يكون على المدى البعيد إلا إن شاء الله نكون المعلمين خاصة في الابتدائي بشكل عادي نتروانا وتربل ماشي إلا البعض نغرمان وشعليتهم تجين بعض استراتيجيات خمن عشرات السنين غلد فلسوا لن يوضن يعني لن بعض نغرمان إلا نوضن تغطية المعلم في الابتدائي لا يوض إلى 80-85% وشعليتهم ديك النصر ديك النصر حقا المؤسسات الرسمية إلى يوض تغطية المعلمين إلى 85% النغ توت إذن ديك الخير إلى نزعلو وهل هذا يعوزنا هل نشنين القصرنا تغردت النغ ونشمان جمو إذا تضافرت الجهود إن شاء الله هل تنقصنا تقاط هل تنقصنا شهادات بتنخصن ما هي إلا استراتيجية ودراسة للمستقبل وتخطيط عن المدى المتوسط والبعيد إلى إن شاء الله نكون بإذن الله إداريين ومؤطرين ومديرين ومعلمين إلى إن شاء الله نسترد مجد هذه المؤسسات كما كانت بعيد الاستقلال قبل بعد الاستقلال يعني أين جيلني ويا للأسف يقضى الجيلني المديرين المعلمين يتغنطفن خلاص يمديورا لنتفن لا يقيم ديك النغس النغشر خلاص لن يسكو سنسني يمديورا المشكلة هنا نفعه لتخلف لماذا السؤال مطروح وعليه أيها الأولياء خلاصة القول إذا كان إن شاء الله في بداية السنة نهتم بهذا الموضوع عسن الشلال الاهتمام كل حسب طاقته كل قن ربدي قبل قل ولي أدي شارك مما يسر الله له من مجهود في هذا المجال بشكل بإذن الله تعالى أسنوش إن شاء الله القيمة تروانا باش كنفرح سيسن تخزى بابا أتفرح بإذن الله في نهاية السنة بولدك أنه تحصل على نتيجة إزمة قمد إزمة عفرد إزمة أطرد إزمة بشكل ربي سبحانه وتعالى أشكفى على قدر ذلك التعب ذكورا وإناثا بابا يبذل مجهودس مما كذلك أنت تبذل مجهودس ثم النتيجة ستكون مشرفة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وأن يفتح عليهم من أبواب العلم وأبواب المعرفة كذلك يهدأ كذلك من ناحية الأخلاق يعني والسلوك باش إن شاء الله يكون تكامل التناغم بين العلم والخلق وهذا ما نصب إليه في أبنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم. نطلب رب سبحانه وتعالى أن يديم هذه المؤسسات وأن يحفظها ويحفظ القائمين عليها والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير أستاذنا خير الجزاء. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل منصور بن سليمان الجار على هذه المحاضرة القيمة المفسومة بعنوان بين يدي عام دراسي جديد. نذكر الإخوة بأن هذه المحاضرة تدخل ضمن فعاليات الأيام التربوية التوجيهية التي تقيمها لجنة الدعوة والإرشاد بمسجد حواشة تحت شعار نحو دخول مدرسي متميز. نذكركم أيها الإخوة بمحاضرة الغد إن شاء الله التي تكون للأستاذ الفاضل يونس بن ناصر حجاج تحت عنوان الولي والمدرسة تواصل أم قطيعة فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.